بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام جميعا، أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة الفضلاء هنا في الاستوديو في حلقات مقرر علوم القرآن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. كنا توقفنا في اللقاء الماضي عند مسألة الوحي، وانتهينا من الحديث عن الوحي وأنواع الوحي وكيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم سوف ننتقل الحديث عن نزول القرآن الكريم. ونزول القرآن الكريم كنا أشرنا في المحاضرة الأولى إلى أنه محور من أهم محاور علوم القرآن الكريم، وهو كل ما يتعلق بنزول القرآن الكريم. اليوم سوف نتحدث أيضا، ما زلنا في هذا المحور، والوحي هو يندرج تحت محور نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. نزول القرآن، المقصود بنزول القرآن الكريم، معنى نزول القرآن المقصود به في اللغة، النزول في اللغة هو الانتقال من الأعلى إلى الأسفل، هذا هو النزول في اللغة. ونحن نتحدث عن نزول القرآن الكريم من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان هذا النزول؟ من هو الذي كان ينزل بالوحي؟ كم المدة التي نزل فيها القرآن الكريم؟ 20 سنة، 15، أكثر، أقل؟ كيف كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي؟ هل كانت تنزل عليه السور كاملة، تنزل عليه أجزاء من السور، آيات فقط، آيتين، ثلاث، أربع، ونحو ذلك من المسائل سوف نتحدث عنها إن شاء الله في هذا اللقاء. ولعلي أجيب أيضا على سؤالك يا أخ عبد الحميد الذي سألته في المحاضرة الماضية، وهو ما الفرق بين نزول الكتب السماوية السابقة، التوراة، الإنجيل، الزبور وغيرها، وبين نزول القرآن الكريم، هل هناك فرق بينها؟ أولا نتحدث عن أقوال العلماء في نزول القرآن الكريم، كيف كان نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في المحاضرات الماضية كان في غار حراء، وجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام لأول مرة، هو لم يلقى جبريل من قبل، وفوجئ عليه الصلاة والسلام بجبريل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أول القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، كانت هذه هي أول مواجهة أو أول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه الصلاة والسلام. وجبريل هو أمين الوحي، وهو الملك الموكل بالوحي، هو الذي ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان ينزل بالوحي على الأنبياء السابقين أيضا. القرآن الكريم فيه آيات تشير إلى النزول، ففيه الآية التي في سورة القدر التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها إن أنزلناه في ليلة القدر، وهناك آية أخرى تقول في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وهناك آية في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى فيها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه ثلاث آيات، الأولى تقول أن القرآن أنزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهناك آية في سورة الدخان يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي نفسها ليلة القدر، وهناك آية في سورة البقرة يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هل هناك تعارض بين هذه الآيات؟ آية تقول في ليلة القدر، وآية تقول في ليلة مباركة، وآية تقول في شهر رمضان. الصواب أنه ليس هناك تعارض يا شيخ عبد الحميد، لأن ليلة القدر هي ليلة مباركة وهي في شهر رمضان، إذن هذا جمع بين هذه الآيات الثلاث. هذه الآيات الثلاث تحتمل معنيين، ولذلك لما جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال، وهو عطية بن الأسود، اسمه عطية بن الأسود من التابعين، فسأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال إنه قد وقع في قلبي الشك في قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة. لماذا وقع في قلبك الشك يا عطية؟ قال وقد أنزل القرآن في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وفي صفر وفي شهر ربيع الأول، فكيف نفهم هذه الآيات؟ الله يقول هنا أنزلناه في ليلة القدر في ليلة مباركة في شهر رمضان. في الواقع الذي يعرفه الصحابة أن القرآن كان ينزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة وفي ربيع أول وفي رجب، فما معنى هذه الآيات؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه أنزل في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام. أيوة، هذه مسألة مهمة جدا في مسائل النزول، وهي أن هذه الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى أن القرآن أنزل في ليلة القدر وفي ليلة مباركة وفي شهر رمضان، العلماء لهم فيها قولان. القول الأول أن المقصود بها نزول القرآن الكريم جملة واحدة، يعني كله مع بعض من أول الفاتحة إلى آخر الناس، أنزل جملة واحدة من السماء إلى مكان مخصوص اسمه بيت العزة في السماء الدنيا. هل سمعت بهذا يا عبد الحميد من قبل، بيت العزة في السماء الدنيا؟ هو نفسه البيت المعمور؟ لا لا، بيت العزة في السماء الدنيا هذا موضع خاص في السماء الدنيا، أما البيت المعمور فهو ليس في السماء الدنيا. إن أنزل الله فيه القرآن جملة واحدة في ليلة القدر وفي شهر رمضان، أول ما أنزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الأول أنه نزل به جبريل من اللوح المحفوظ أو من الله سبحانه وتعالى إلى بيت العزة في السماء الدنيا. طيب ممتاز، إذن هذا قول الأول. القول الثاني أنه المقصود بقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، المقصود به ابتداء نزول القرآن الكريم في رمضان، ثم بعد ذلك تتابع في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي محرم وبقية شهور السنة. واضح يا شباب الفرق بين الرأيين؟ طيب، ما هو القول الراجح في هذين القولين والمشهور؟ القول الراجح والمشهور والذي عليه أكثر العلماء هو القول الأول، أنه أنزل جملة واحدة من السماء إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك مفرقا على حسب الوقائع والأحداث، بدلالة قوله تعالى، بدلالة الواقع أولا، لأنه فعلا كان ينزل حسب الوقائع والأحداث في كل شهور السنة، هذا الواقع اللي حصل يعني. والدليل الثاني دليل من القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى وقالوا، اللي هم المشركون، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني مرة واحدة مع بعض، فقال الله كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه أو رتلناه ترتيلا وهذا في سورة الفرقان. طيب، إذن لنزول القرآن الكريم تنزلان، النزول الأول من السماء إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، والنزول الثاني نزول مفرق من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يسأل سؤال ويقول طيب أنت الآن يا عبد الرحمن تقول أن القول الراجح في هذا هو قول ابن عباس وأنه نزل القرآن الكريم جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا القول لم يعرف إلا عن ابن عباس فقط، هذا القول لم يحفظ إلا عن ابن عباس فقط، وهذا قول لابد له من قول معصوم، يعني ينبغي أننا لا نقول بأن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا إلا إذا أخبرنا بذلك الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك حديث يدل على هذا الرأي، وإنما هو مجرد قول قاله ابن عباس، فكيف نجيبه؟ وهذا سؤال مهم جدا سوف يأتيكم الاختبار يا شباب، وأيضا هذه أسئلة مهمة جدا، يعني كيف الآن نقول أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، مع أنه لا يوجد حديث يدل على هذا القول، وإنما هو مجرد قول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الجواب أن نقول عبد الله بن عباس فعلا هو الذي انفرد بهذا القول، ولكن لم يخالفه أحد من الصحابة ومن التابعين، كلهم وافقوه. والعلماء، علماء الحديث، لهم ضابط مهم جدا في مثل هذه الأحاديث. ما هو؟ يقولون إذا كان القول الذي انفرد به الصحابي أو الذي قاله الصحابي لا مدخل للرأي فيه، ما يمكن أن واحد يجيبه من بعقله برأيه، فإنه يكون له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قول ابن عباس هنا بأن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هذا لا يمكن أن يكون اجتهادا من ابن عباس أبدا، لأنه لا مدخل للعقل في هذه الأشياء، هذه أشياء ما تعرف إلا بالوحي. فما دام أنه قاله ولم يخالفه أحد، بل أكثر العلماء الذين جاءوا بعده يوافقونه في هذا من الصحابة ومن التابعين، فإذا هو مما له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب قبولنا لهذا القول عن ابن عباس. واضح يا شباب؟ طيب، إذن هذا القول الراجح في هذا الموضوع، وهو أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهو الذي عليه أكثر العلماء، واختاره الأئمة مثل الطبري والسيوطي وابن تيمية والقرطبي والألوسي وغيرهم. وحكى القرطبي الإجماع على ذلك، وقال إن هذا القول هو الذي عليه يعني الإجماع. طبعا والسبب هو كما قلت لكم أنه له حكم المرفوع. طيب، يأتي سؤال مهم جدا، وهو ما هي الحكمة من نزول القرآن الكريم جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا؟ ما هي الفائدة من نزول القرآن الكريم جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا؟ علما أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستفيد من وجود القرآن في بيت العزة في السماء الدنيا، بحيث أنه كلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جبريل لا يأخذه من بيت العزة مباشرة وينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، والنبي لم يكن يعلم ما هو الذي في بيت العزة قبل نزوله، وإنما كان عليه الصلاة والسلام ينتظر كلما جد شيء في الأمور، أو سأل سائل عن أمر، أو وقعت حادثة، كان ينتظر الوحي من جبريل عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يفعل جبريل؟ كان جبريل يسمع القرآن مباشرة من الله ثم ينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يرجع إلى بيت العزة في السماء الدنيا ويأخذ منه القرآن. ولذلك يخطئ من يقول أن جبريل كان ينزل بالقرآن من بيت العزة في السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا غير صحيح، إنما كان ينزل به من الله مباشرة. نقول في الجواب أن فيه فوائد. أولا، الفائدة الأولى تعظيم مكانة الأمة الإسلامية، وأن في إنزال القرآن الكريم وهو الكتاب المقدس عند المسلمين، وهو كتاب معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، أن في نزوله إلى بيت العزة في السماء الدنيا تعظيم لمكانة الأمة الإسلامية وأنها ذات شأن. الأمر الثاني تعظيم لشأن القرآن الكريم نفسه. يعني الآن نعود إلى جوابك يا عبد الحميد عندما سألت عن التوراة والإنجيل. المشهور عند العلماء أنها نزلت جملة واحدة. كيف؟ لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام للقاء ربه، فأنزل الله عليه التوراة وأعطاه إياها مكتوبة في ألواح، والله سبحانه وتعالى كتبها لموسى بيده، ولذلك قال إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي، وقال فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فموسى أخذ التوراة مكتوبة في ألواح، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد نزل عليه القرآن مسموعا، لم ينزل عليه مكتوبا، وإنما كان جبريل يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يحفظه في صدره ثم يسمعه الصحابة رضي الله عنهم ويأمرهم بكتابته. واضح هذا يا شباب؟ طيب، ففي نزول القرآن الكريم جملة واحدة إلى السماء الدنيا في بيت العزة في السماء الدنيا فيه نوع من مشابهة نزول الكتب السماوية السابقة. يعني هذه التوراة نزلت جملة واحدة عليك يا موسى، أيضا القرآن نزل جملة واحدة ولكن لم ننزله على محمد وإنما تركناه في السماء في بيت العزة في السماء الدنيا. واضح هذا؟ طيب، أيضا من فوائد نزول القرآن جملة واحدة تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف الملائكة ملائكة السماوات تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، فقد يعني أنزل عليه القرآن مفرقا وجملة واحدة. أيضا أيضا إعلام أهل السماوات السبع والملائكة أن هذا الكتاب وهو القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأيضا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. كيف؟ يعني الآن هذا القرآن اللي في بيت العزة في السماء الدنيا فيه ما في القرآن كاملا وفيه حوادث لم تقع بعد موجودة في هذا القرآن. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. طيب، هذه الآيات موجودة في القرآن في بيت العزة في السماء الدنيا قبل أن تقع في الواقع. ولا شك أن علم الله سبحانه وتعالى يعني له خصائص، منها أنه غير مسبوق بجهل سبحانه وتعالى، وأنه غير متبوع بنسيان، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وهذا لأن الله يعلم الغيب سبحانه وتعالى. فهذا أيضا فيه إشارة أو فيه نوع من الإشارة. فيه أيضا أن القرآن الكريم فيه خصوصية على الكتب السماوية أنه نزل جملة واحدة ونزل مفرقا. طيب، إذن هذه هي المسألة الأولى أو من المسائل المهمة في مسألة نزول القرآن الكريم، وأنه نزل مفرقا ونزل مجموعا، وهذا فيما يتعلق بمسألة كيفية نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول أنه نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام جملة واحدة ونزل به أيضا مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والأحداث، فكانت تنزل أو تقع الحادثة للنبي صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن الكريم بشأنها. فمثلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، فوقعت المعركة، فلما انتهت المعركة وجد الصحابة رضي الله عنهم الغنائم التي غنموها من المشركين. طيب، كيف يقتسمونها؟ سؤال يا رسول الله، كيف نقسم الغنائم؟ ما عنده جواب عليه الصلاة والسلام، لأنها أول مرة تحصل هذه الحادثة، أول مرة يعني يكون فيه غنائم للجيش المسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إلى آخر الأسور. واضح يا شباب؟ طيب، لما يجيك الجواب وأنت في حاجة ماسة إليه، يعني أنت الآن في ورطة وقعت الحادثة وتريد جواب فيأتيك الجواب، هل هذا أبلغ في التعليم وفي التربية، أو أنه ينزل عليك الكتاب القرآن الكريم كاملا فتأخذ القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي سؤال عن الأنفال يجي النبي صلى الله عليه وسلم يفتح سورة الأنفال ويقول والله الجواب أنكم تفعلون كذا وكذا وكذا، كما كان في عهد موسى عليه الصلاة والسلام عند التوراة موجودة كاملة، أي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم موسى يعني يجيب من التوراة. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وإلى آخره. القرآن الكريم لا، تقع حادثة الأنفال يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا يجيب لأنه لا يعلم الغيب ولا يتكلم من تلقاء نفسه، ما يتكلم عليه الصلاة والسلام مجرد الهوى، لا، وإنما لا يتكلم إلا بالوحي، في وحي أجاوبك، ما في وحي الله أعلم. ولذلك وقع بعض الحوادث النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الوحي وطال انتظاره. فمثلا في معركة أو في قصة الإفك التي اتهمت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بقي النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي شهرا كاملا، والناس يتكلمون في عرضه عليه الصلاة والسلام ويتهمون زوجته عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، وهو لا يعرف ما الجواب، ويقول لزوجته عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن كانت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفر الله. طيب، لو كان الوحي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن تحدثنا في المحاضرات الماضية عن الوحي وأنه من السماء، من الله سبحانه وتعالى، من جبريل هو الذي يأتي به، النبي لا يتكلم من تلقاء نفسه. طيب، لو كان كما يقول المستشرقون والمشركون أن القرآن الكريم أساطير الأولين وأنت تتكلم بها من عند نفسك، طيب هل كان سينتظر شهر كامل ثم يجيب الناس؟ لا، لو كان هو الذي يتكلم بالقرآن كان مباشرة جاوب وقال: لا أبدا عائشة لم تفعل، ولا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. لكن بعد شهر كامل ينزل الجواب، أليس هذا أبلغ في التربية وفي الفهم وفي الحفظ؟ لأن تأتيك هذه الأجوبة وأنت في أحوج حال أو في أحوج ما تكون إليها، فتحفظها ولا تنساها أبدا. وهذا الذي كان، فإنه نزل القرآن الكريم على حسب الوقائع والأحداث، فكان أبلغ في الفهم وأبلغ في الحفظ وأسهل، وأبلغ في التربية وفي تهذيب أخلاق الصحابة رضي الله عنه. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما نزل من القرآن الكريم الآيات التي فيها الإيمان وتثبيت الإيمان وتثبيت العقيدة في نفوس الناس، حتى إذا ثاب الناس، يعني استجابوا لأمر الله وآمنوا وانقادوا، أنزل الله الحلال والحرام. وإلا لو كان الله أنزل على طول مباشرة تحريم الخمر وتحريم الفواحش وتحريم عبادة الأصنام، الناس بطبيعتهم لا يحبون ترك العادات التي تعودوا عليها، فسيكون رفضوا هذا تماما. ولذلك فائدة نزول القرآن مفرقا ومنجما حتى التدرج في التشريع، وسوف يأتي معنا. إذن هذا ما يتعلق بنزول القرآن مفرقا. الواسطة في نزول القرآن الكريم هو جبريل عليه الصلاة والسلام فقط، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من الموقن من المؤمنين. نأتي إلى مسألة أخرى، وهي في قوله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وهناك قراءة أخرى: فرقناه، وقرآنا فرقناه من التفريق، يعني لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. فمن حكمة إنزال القرآن الكريم مفرقا على حسب الوقائع والأحداث تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قراءته بشيء من التريث والتأني والمكث، حتى يفهم الذين يتلقون القرآن الكريم هذا الوحي ويأخذونه شيئا فشيئا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر، ينتظرون ماذا سيقول. يقول: والله أنزل علي البارحة سورة كذا، أنزل علي البارحة سورة كذا. فكانوا يتباشرون في صلاة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخبرهم بهذا الأمر. المدة التي نزل فيها القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة من المسائل أيضا التي نريد أن نشير إليها. هناك من يقول أن القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة، وهناك من يقول: لا، نزل في 23 سنة. وهذان القولان هما المشهوران. وهناك من يقول: لا، نزل في 25 سنة. طيب، ما هو السبب أو ما هي الأدلة؟ هنا أدلة. عائشة رضي الله عنها وابن عباس كما في صحيح البخاري قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 و10 كم؟ 20 سنة. والقول الثاني 23 سنة، قالوا 13 سنة في مكة والبقية 10 سنوات في المدينة. والدليل على ذلك في البخاري أيضا في قول ابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، يعني وكان عمره 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة. واضح هذا؟ 13 في مكة وعشر سنوات في المدينة. وهذه أيضا رواه البخاري. طبعا الدليلين أو الحديثين في البخاري فهما صحيحان. كيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما أن مدة الوحي بالمنام والرؤية الصالحة 6 أشهر. كانت الرواية أو النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، واستمرت 6 أشهر. ثم نزل الملك بالوحي في شهر رمضان بصدر سورة اقرأ كما تقدم معنا، ثم فتر الوحي، وكانت مدة الفترة له كما يذكر بعض العلماء تفاوتت المدة، بعضهم يقول 2، بعضهم يقول 2.5. ثم تتابع الوحي وتتابع بعد ذلك لمدة 10 سنين. فلذلك يقول العلماء من قال مدته 10 سنين حذف مدة الرؤية والفترة التي كانت وهي 3 سنوات، فقال 10 سنوات في مكة، 10 سنوات في المدينة. طيب وال3 سنوات؟ قال ال3 سنوات كانت هي رؤية منامية وكان في فتور في الوحي فلم يحسبها. ومن قال 13 سنة في مكة فحسبها من بداية الرؤية الصالحة في النوم. هذا هو الجمع بين القولين، وقد ذكر ذلك السهيلي رحمه الله في كتابه في السيرة النبوية الروض الأنف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حكمة نزول القرآن الكريم جملة واحدة ذكرناها لكم، تفخيم شأن القرآن وشأن المسلمين وشأن الأمة الإسلامية وشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إظهار مكانة هذه الأمة وهذا القرآن عند الملائكة في السماء السابعة. نأتي إلى الحكمة من نزول القرآن مفرقا، فقلنا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما في نص الآية في قوله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه ورتلناه ترتيلا، ومنها أيضا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بذكر قصص الأنبياء والسابقين من قبله، فلا يكاد النبي صلى الله عليه وسلم تمر به أزمة أو يمر به موقف من تكذيب قومه أو صدهم إلا وينزل عليه من قصص الأنبياء السابقين ما يثبت به فؤاده عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله في سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لأنه إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح قد مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن به ابنه ولم تؤمن به زوجته وكذبه قومه، سوف يكون هذا يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب قومه له. ثم إذا علم أن نوح جلس 1000 سنة إلا 950 سنة يهون عليه أنه بقي 10 سنوات أو 13 سنة، هذه لا توازن ب 1950 سنة، وهكذا. ولا شك أن الاقتداء بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما, ما, ما, ما يشعر به. أيضا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والاحتساب في قوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، أيضا في قوله والله يعصمك من الناس إلى آخره، وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سوف يكون له الغلبة وسوف تكون لك العاقبة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذه كلها كانت تنزل تباعا على النبي صلى الله عليه وسلم فتثبت فؤاده وتفتح له الأمل وتفتح له آفاق الاستبشار بالنصر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب ولهذا الوحي الذي ينزل منجما كان أكثر الناس تفاؤلا عليه الصلاة والسلام وأشد الناس تفاؤلا، ونحن كذلك على خطى النبي صلى الله عليه وسلم نتفاءل بنصر الأمة الإسلامية مهما اشتدت ظلمة الطغيان وقهر اليهود وقهر النصارى لنا وقهر الطغاة، فإن المسلم يستبشر دائما بنصر الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن الكريم كان ينزل لهذا التثبيت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا زلنا نقرأه حتى اليوم. أيضا من فوائد نزول القرآن الكريم منجما فائدة تربوية مهمة جدا وهي مفيدة لكم أيها الإخوة المشاهدون أيضا، وهي التدرج في التربية، في تربية الأبناء أو في تربية الطلاب أو في تربية أو في دعوة الناس، ليس من المناسب أن تباده الناس دائما بتغيير عاداتهم وإجبارهم على التخلي عن أشياء تعودوا عليها مباشرة، وإنما تأخذ الناس بالرفق واللين خطوة خطوة. وهذا أسلوب تربوي كان هذا مستفادا من نزول القرآن الكريم بالتدرج. نأخذ مثال على هذا. الخمر كان الناس في الجاهلية يشربونها كما نشرب الماء، موجودة في البيوت وموجودة في كل مكان، يبيعها الناس ويشترونها. ما جاء القرآن الكريم من أول الأمر وقال حرمت عليكم الخمر مثلا؟ لا، وإنما حب حب، واستمر في يعني في التدرج في تحريمها أكثر من ربما 14 يمكن 16 سنة أو أكثر. لماذا؟ لأنه منذ أن نزل القرآن في مكة جاءت إشارات خفيفة جدا في مكة. مثل ماذا؟ مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل، وهي سورة نزلت في مكة، قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الله يمتن علينا فيقول أني قد خلقت لكم هذه الثمرات وهذه النخيل وهذه الأعناب، وهذه الثمرات النخيل والأعناب التمر والعنب أنتم تتخذون منها شيئين سكرا ورزقا حسنا. سكرا يعني إيش؟ يعني خمر. تأخذون التمر وتأخذون العنب وتحطونها في كوز ولا أي حاجة وتبقى حتى تتخمر ثم تصبح خمرا وتشرب وخلاص، هذه خمر. والأمر الثاني أنكم تأكلونها يعني تأكلون التمر وتأكلون العنب بشكل مباشر يعني، فهذا رزق حسن. كيف ما فيها شيء هذه الآية؟ يعني هل فيها ذم للخمر أو فيها إشارة إلى تحريمه؟ الجواب نعم، لكنها إشارة خفية جدا. كيف؟ الله يقول تتخذون منه سكرا ولم يصفه بأنه سكرا حسنا أو شيء، قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فوصف الرزق بأنه حسن وسكت عن السكر. فالعرب تفهم على طول أنه ما دام سكت عنها، كأن تقول مثلا دخل محمد وعلي المجتهد، فالناس يفهمون أن محمد أنت غير راضي عن مستواه، لأنك قلت دخل محمد وعلي المجتهد، فوصفت علي بأنه مجتهد وسكت عن محمد. فكذلك هنا سكت عن وصف السكر وقال ورزقا حسنا، فاللبيب يفهم أن السكر غير حسن لكنه ليس محرم، ما لم يحرمه. ثم شيئا فشيئا جاء سؤال آخر في سورة البقرة، فقال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر، فهل كان الجواب قل إنه محرم؟ لا، فقال الله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا الجواب. هل هذا الجواب يحرم الخمر؟ لا، ليس صريحا في التحريم، وإنما فيه إشارة إلى الإثم الذي في الخمر، وفيها منافع أيضا. قد يقول قائل ما هي المنفعة في الخمر؟ يقول الواحد الذي يبيع ويشتري يحصل من وراءها خير من المال، يعني يحصل ربح وإن كان لا بركة فيه، لكن يعني هو بنظر الناس ربح. وأيضا فيها من المنافع ما يشعر به شارب الخمر من النشوة كما يقولون، لكنه الله قال وإثمهما أكبر من نفعهم. العاقل يفهم من هذه الآية أن الخمر إثمها أكبر من نفعها ولا خير فيها، وهذه إشارة إلى أنها محرمة لكنها ليست صريحة في التحريم. طيب لاحظوا شوفوا كيف يتدرج في ما حرمها مباشرة. ثم بعد سنوات ينزل قول الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يعني لا تقرب الصلاة وأنت سكران. طيب وش معنى هذه الآية؟ معناها تضييق وقت الخمر وشرب الخمر. يعني لا يجوز لك مثلا أنك تشرب بعد صلاة المغرب، لأن صلاة العشاء قريبة من المغرب وسوف تأتي صلاة العشاء وأنت ما زلت فيك أثار الخمر، ممنوع تشرب في هذا الوقت. فيسمح لك أنك تشرب بعد العشاء مثلا لأن الوقت طويل، أو بعد الفجر لأن الوقت طويل، أنك تشرب وتسكر ثم تصحو. واضح هذا؟ فهذه الآية ضيقت وقت الشرب، ضيقت وقت الشرب على الناس. فالذين لا يعني الذين انتهوا من أول الأمر انتهينا منهم، لكن في ناس أيضا استمروا للمرحلة الثانية حتى قال الله فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، بطلوها. جاءت المرحلة الثالثة ضيقت وقت السكر، وقت الصلاة إذا كانت قريبة ممنوع. أيوة، جاءت المرحلة الأخيرة الآن وحرمت الخمر تماما بعد أن هيئت نفوس الناس، ما جاءت مباشرة حرمت شيء وهو متغلغل في المجتمع، وإنما شيئا فشيئا ضيقت، سحبت هذه العادة القبيحة. ثم جاءت في الآية الأخيرة في سورة المائدة. سورة المائدة من أواخر نزول القرآن الكريم. أنا قلت لكم أنه استمرت تحريم الخمر والتدرج فيه 16 سنة، أنا أتوقع أنها أكثر من 16 سنة، لأنك تخيلوا 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، وهذه المائدة من آخر ما نزل، وهي التي نزل فيها اليوم أكملت لكم دينكم، وفي آخر الحجة الوداع، يعني ربما 21 سنة أو 22 سنة. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال يا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خلاص، كلمة فاجتنبوه هي الآية التي حرمت الخمر تحريما صريحا ونهائيا، أصبح شرب الخمر محرما بهذه الآية. واضح يا شباب؟ فلاحظوا نزول القرآن الكريم منجما ومفرقا على حسب الوقائع والأحداث مفيد جدا في مسألة التدرج التربوي في التشريع الإسلامي. التدرج في غرس العادات الحسنة وانتزاع العادات القبيحة من نفوس الناس. ولذلك نجحت هذه الطريقة التربوية. وأخبرنا الصحابة رضي الله عنهم أنها بمجرد نزول هذه الآية فاجتنبوه أخذ الناس كلهم الخمر اللي كان موجود عندهم في البيوت وصبوه في الشوارع وأهرقوه في الشوارع. ولذلك قال سالت طرق المدينة بالخمر، خلاص انتهى الموضوع. لكن كيف؟ لأنه جاء الأمر بالانتهاء عن الخمر بعد أن استقر الإيمان في النفوس وتدرج هذا الأمر سنوات طويلة. قيسوا على ذلك أي مسألة تربوية، مثلا ترك التدخين مثلا الآن، ترك المخدرات، ترك أي أمر من الأمور المحرمة، يحتاج المربي أن يتدرج في سحب أبناءه أو سحب من يريد أن يخرج من هذه الآفات وهذه المحرمات بطريقة تربوية يعني متدرجة، يستلهم فيها طريقة نزول القرآن الكريم منجما حتى لا ينفر الناس منه. طبعا الفوائد كثيرة من التدرج، يعني كثيرة جدا، منها فضح المنافقين أثناء نزول الوحي الذين كانوا ينخرون في الصف الإسلامي، فكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني ما كان يفعله هؤلاء المنافقون. ولذلك الله ذكر في سورة التوبة قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. طيب، يأتينا سؤال وهو مقدار ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن تحدثنا عن نزول القرآن الكريم كان ينزل منجم، طيب كم كان ينزل على النبي في كل مرة؟ هناك كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كلمة واحدة، وأحيانا ينزل عليه آية أو آيتين أو خمس آيات، وأحيانا تنزل سورة كاملة سواء من قصار السور أو من طوال السور. فمثلا مما نزل عليه عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة في قوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذه الآية. ثم نزل بعد ذلك عندما وقع الخلل في فهمها كلمة من الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أنزل الله الكلمة الأخيرة من الفجر بمفردها. فهذه كلمة واحدة نزلت. مما نزل خمس آيات، أول الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات، جزء من سورة. قد ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة كاملة، وأكثر ما نزل هذا في قصار السور، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه سور قصيرة نزلت كلها جملة أو دفعة واحدة. ومن السور الطويلة التي ورد نزولها جملة واحدة سورة الأنعام، وهذا نادر في السور الطويلة أنها تنزل جملة واحدة، وسورة الأنعام من هذا النادر. أما مثل البقرة آل عمران فقد نزلت على فترات طويلة جدا، مثل البقرة على سبيل المثال بدأ نزولها منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واستمر نزولها حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت تنزل على النبي 10 سنوات، ولذلك بقي بعض الصحابة يقرأها ويدرسها 8 سنوات مثل عبد الله بن عمر، فهي نزلت في 10 ودرست في 8 سنوات. يعني هذه من المسائل المهمة التي أيضا نريد أن نناقشها هنا أو نتعرض لها في موضوع مقدار ما ينزل. مدة النزول كما قلت لكم، هناك من قال أنها 23، وهناك من قال أنها 20، ومن هناك من قال أنها 25، والصحيح المشهور أنها نزلت في 23 سنة، ويحسب 3 سنوات الأولى من ضمن الوحي، وأنها نزلت في 23 سنة، 13 في المدينة في مكة، و13 أو 10 سنوات في المدينة. ويعني تحدثنا عن الحكمة من نزول القرآن الكريم بهذا الشكل على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نزل مفرقا، لماذا نزل جملة واحدة، وقلنا أنه نزل جملة واحدة لبيان مكانة الأمة ومكانة القرآن ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل مفرقا على حسب الوقائع والأحداث لكي يكون أدعى للفهم والحفظ والعمل. وكان هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حتى تعليم الصحابة رضي الله عنهم، يعني الصحابة الكرام يقولون كنا لا نجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا الإيمان والعلم والعمل جميعا. ونحن نقول اليوم هذه الطريقة النبوية في تعريف أو في تعليم القرآن الكريم هي الطريقة المثلى حتى نستفيد من القرآن الكريم على أكمل وجه، نتدرب على ما فيه من المعاني ونفهم ما فيه من الأحكام والحكم، وفي نفس الوقت يرسخ في أذهان الحفاظ وفي قلوب العاملين والمتدبرين. وتعلمون أيها الإخوة أن القرآن الكريم ما نزل لكي يكون فقط في الرفوف، أو نزل القرآن الكريم لكي نقرأه في افتتاح الحفلات بحيث أن كل ما جاءت حفلة نقول وخير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم، ثم لا يكون له أي انعكاس في واقع الناس ولا في حياة الناس، لا أبدا. وإنما القرآن الكريم نزل لكي يكون سلوك نتحلى به ونتخلق به. ولذلك عائشة رضي الله عنها عندما جاءها أحد الصحابة فسألها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان جوابها جوابا حكيما، فقالت هل تقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن. كيف يعني كان خلق القرآن؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند حدوده، يأتمر بأوامره، ينتهي عن نواهيه، يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، وهكذا. ولا شك أن عناية العلماء كما تلاحظون بهذه المسائل، يعني لاحظوا ما هو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كم مدة النزول، وهذه القضايا كلها دلالة على شدة عناية الصحابة رضي الله عنهم وعناية العلماء أيضا بعدهم بالقرآن الكريم. نأتي إلى مسألة نختم بها الدرس، وهي ما هو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات؟ هناك العلماء أقوال، منهم من يقول سورة اقرأ الخمس الآيات الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا هو الراجح وهو الذي عليه أكثر العلماء. وهناك من يقول سورة المدثر، وهناك من يقول سورة الفاتحة، وهناك من يقول البسملة. والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن أول ما نزل هي سورة الفاتحة، والذين قالوا المدثر يقصدون أنه بعد فتور الوحي نزلت المدثر، أما مطلقا فهي سورة اقرأ. أما آخر ما نزل فأيضا هناك خلاف بين العلماء في ما هي الآيات التي آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يقول أنها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي في سورة المائدة، ويستدلون بقوله أكملت لكم دينكم، قالوا خلاص هذه آخر آية إذن. والصحيح أنها ليست آخر آية، صحيح أنها نزلت في حجة الوداع، لكن نزل بعدها آيات أخرى وهي من أواخر سورة البقرة. وهناك من يقول أنها آخر ما نزل هي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الصحيح أنها ليست آخر ما نزل، وإنما هي آخر سورة نزلت كاملة، هي آخر سورة نزلت كاملة، أما ليست هي آخر الآيات نزلت. وهناك من يقول في أنها آيات الربا في سورة البقرة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهناك من يقول أنها قول الله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الصحيح من الأقوال يعني لضيق الوقت هي هذه، أنها هذه الآية هي آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهي مرتبطة بآيات الربا في سورة البقرة. فنجمع بين الأقوال ونقول أكملت لكم دينكم، صحيح أنها نزلت في حجة الوداع، وليس المقصود بإكمال الدين هنا إكمال نزول القرآن الكريم، ولكن إكمال الشرائع العامة الأساسية. وأما بعض التشريعات البسيطة التي أضيفت في هذه الآيات فهي نزلت بعد ذلك. وأما القول بأنها آيات الربا واتقوا يوما ترجعون فيه لله فهي أصلا قطعة واحدة نزلت مع بعض. أما سورة النصر فهي آخر آية نزلت أو آخر سورة نزلت كاملة. هناك أوائل مخصوصة اهتم بها العلماء، يعني يقولون مثلا أول ما نزل في الخمر قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. أول ما نزل مثلا في الزكاة كذا، أول ما نزل في الحج كذا، فهي يعني تحدث عنها العلماء في كتب علوم القرآن على أنها أوائل مخصوصة. فيقال مثلا أول ما نزل في الغنيمة الآيات التي في سورة الأنفال، أول ما نزل في الحج الآيات التي في سورة كذا، أول ما نزل في الخمر الآيات التي في سورة النحل، وهكذا. وهذا من تدقيق العلماء رحمهم الله في تتبع كل مسائل علوم القرآن الكريم، كيف نزل، أين نزل، متى نزل. سوف يأتي معنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة الحديث عن أسباب نزول القرآن الكريم، المقصود بأسباب النزول، كلام العلماء وعنايتهم بأسباب النزول، الكتب التي صنفت في أسباب النزول. ومن أجود ما كتب في موضوع نزول القرآن الكريم الذي تحدثت عنه في هذه المحاضرة، هناك كتاب بعنوان نزول القرآن الكريم للأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع، وهو بحث متين مطبوع في مكتبة الأبيكان، وموجود على ملتقى أهل التفسير على الإنترنت مصورا. هذا الكتاب ناقش المسائل التي ناقشتها أنا وإياكم في هذه المحاضرة بشكل مفصل بالأدلة والبراهين، ويعني لمن أراد أن يستوفي الأدلة في هذا فليرجع إلى كتاب الدكتور محمد الشائع وفقه الله. هل هناك سؤال يا عبد الحميد أو شيء في هذا الذي قلناه؟ نعم، بالنسبة للتوراة والإنجيل. أيوة بالضبط، أحسنت. هي أيضا كلام الله سبحانه وتعالى، صحيح. فهل كانت معجزة في وقتها؟ أحسنت. بالنسبة للتوراة والإنجيل فيعني أكثر العلماء على أنها نزلت جملة واحدة كما قلنا، وأما القرآن الكريم فقد نزل جملة واحدة في السماء الدنيا ثم نزل مفرقا على حسب الوقائع والأحداث، فاختلف عن نزول الكتب السماوية. ويستدل العلماء على ذلك بقوله تعالى في سورة الفرقان وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كأنهم يريدون أن يقولون جملة واحدة كما نزلت الكتب السماوية السابقة. فالذي نعرفه المشهور كما يظنون أنها نزلت جملة واحدة، وإلا بعض العلماء يقول ليس هذا كافيا، ف في الاستدلال على أن التوراة والإنجيل نزلت جملة واحدة، قد بعضها نزلت مفرقة، هكذا يعني يفهمون هذه الدلالة. أما كونها معجزة في وقتها فليست كذلك، لأننا تحدثنا في المحاضرة الماضية ربما أن الإعجاز والتحدي كان في شيء غير التوراة وغير الإنجيل. يعني النبي موسى عليه الصلاة والسلام جاء بالتوراة، أليس كذلك؟ ولكن معجزته الكبرى التي تحدى بها فرعون ومن معه هي العصا وهي اليد والآيات التسعة التي ذكرها الله سبحانه، القمل والضفادع والدم، آيات مفصلة. واضح يا شباب؟ فإذا الإعجاز لم يكن مرتبطا بهذه الكتب السماوية السابقة، وإنما كان الإعجاز مرتبطا بالقرآن الكريم فقط والتحدي، مع أن الكتب السماوية السابقة اشتملت على معاني وعلى تشريعات عظيمة لا تكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى ولا يستطيعها البشر. لكن نتحدث عن الإعجاز الأسلوبي في أسلوبها كما هو في القرآن الكريم. نختم هذا اللقاء، وإن شاء الله نكمل الحديث عن أسباب النزول وما يتعلق بها في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. أشكركم يا شباب على إنصاتكم واستماعكم، كما أشكركم أيضا أيها الإخوة المشاهدون الكرام من وراء الشاشة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى ألقاكم في المحاضرة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.